فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. فصل في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم. وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى. فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. وواجب عليه أن يتوبا من كل ما جر عليه حوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. فصل في ذكر ما قيل بعدم قبول إسلامه من الطوائف أهل العناد والزندقة والإلحاد، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكته لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق، إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني، نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. فصل في ذكر الروح والكلام عليها.

فصل في التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصاء، منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر في غير امتئى. فصل في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم وغيرهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأفضل العالم من غير امترى نبينا المبعوث في أم القرى، وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. فصل فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم. وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم، كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. فصل في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المرى، وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي، مجدل الأبطال ناضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم، وافي الندى مبدي الهدى مردي العدا مجلي الصدى، يا ويل من فيه اعتدى. فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلا فقد كذب. وبعد فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة. وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. فصل في ذكر الصحابة الكرام بطريق الإجمال وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف بما يجب لهم من المحبة والتبجيل والترضي والتفضيل على سائر الأمة، وتقبيح من آذاهم وشنأهم، والكف عما جرى بينهم. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختارا وعاينوا الأسرار والأنوارا، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سما الأديان. وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري. فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا. فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، فإنه من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة. ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، قال ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاتما وكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر. فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى وإن يكن ذا واحدا تعينا عليه لكن شرطه أن يأمنا. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب. فلو بدا بنفسه فزادها عن غيها لكان قد أفادها. الخاتمة في فوائد جلية وفوائد جزيلة لا يسع من خاض في مثل هذه العلوم الجهل بها. نسأل الله حسن الخاتمة. مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر. فالحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهمي. وشرطه طرد وعكس وهو إن أنباع الذوات فالتامت بن. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. وكل معلوم بحس وحدا فنكره جهل قبيح في الهدى. فإن يقم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عرض مفتقر. والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المين. ومستحيل الذات غير ممكن وضده ما جاز فاسمع زكني. والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستطيض. وكل هذا علمه محقق فلم نطل به ولم ننمق. والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث. لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي. ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبد الهدى. صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعالى ذكره من الأزل. ومن جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور. وآله وصحبه أهل الوفا معادن التقوى وينبوع الصفا. وتابع وتابع للتابع خير الورى حقا بنص الشارع. ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان تهدى مع التبديل والإنعام مني لمثوى عصمة الإسلام. أئمة الدين هداة الأمة أهل التقى من سائر الأئمة لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد الصنوان. التقليد من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تقل. ومن نحى لسبلهم من الوراء ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. هدية مني لأرباب السلف، مجانبا للخوض من أهل الخلف، خذها هديت واقتفي نظامي، تفز بما أملت والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.